ثقلت في السماوات والأرض فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى إذا قال جبريل لمحمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وعنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. وعلم الساعة هو أحد الخمس التي استأثر الله بها، وإليه ترجعون، فيرجع العباد إليه فينبئهم بما عملوا ويجزيهم على أعمالهم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني ولا يملك المعبودات الذين يدعوهم المشركون، يدعونهم المشركون لا يملكون الشفاعة عند الله. والمشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاء، وهؤلاء لا يملكون الشفاعة. موسى عليه السلام وليحكم التوراة وأتى ببعض التسهيلات. كان عيسى عليه السلام متعبدا بالتوراة بالعمل بها، إلا أنه جاء بنسخ بعض أحكامها في قوله تعالى وقلت من بين يدينا التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فاتقوا الله وأطيعون. نعم، متمما ومكملا لشريعة التوراة. نعم، لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. فاتقوا الله وأطيعون، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية، لأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله، ليس كما قال النصارى فيه إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة. والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله، أن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته. فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا، اختلف الأحزاب المتحزبون على التكذيب، من بينهم كل قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به، إلا من هدى الله من المؤمنين الذين شهدوا له بالرسالة وصدقوا بكل ما جاء به، وقال إنه عبد الله ورسوله. فويل للذين ظلموا، أي ما أشد حزن الظالمين، من عذاب يوم أليم، وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم. وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة، الآيات، يقول تعالى هل ينظرون أي هل ينتظر المكذبون وهل يتوقعون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أي فإذا جاءت فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها واستهزأ بمن جاء بها فلا تسألوا نعم فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها واستهزأ بمن جاء بها الأخلاء يومئذ إلى هنا نعم صغير حشوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.